لقد كان إسلام الأبرار المتقين، وقد كان في زهده وفطنته وورعه أشبه الناس بعمر بن الخطاب. أقام أياما مع أبي الدرداء في دار واحدة، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقوم الليل ويصوم النهار، وكان سلمان يأخذ عليه مبالغته في العبادة على هذا النحو. وذات يوم حاول سلمان أن يثني عزمه عن الصوم وكان نافلة، فقال له أبو الدرداء معاتبا: أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي له؟ فأجابه سلمان قائلا: إن لعينيك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، صم وأفطر وصل ونم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد أشبع سلمان عينا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطري فطنته وعلمه كثيرا، كما كان يطري خلقه ودينه. ويوم الخندق وقف الأنصار يقولون: سلمان منا، ووقف المهاجرون يقولون: بل سلمان منا. وناداهم الرسول قائلا: سلمان منا آل البيت، وإنه بهذا الشرف لجدير. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يلقبه بلقمان الحكيم. سئل عنه بعد موته فقال: ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ وأوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. ولقد بلغ في نفوس أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جميعا المنزلة الرفيعة والمكان الأسمى. ففي خلافة عمر جاء المدينة زائرا، فصنع عمر ما لا نعرف أنه صنعه مع أحد غيره أبدا، إذ جمع أصحابه وقال لهم: هيا بنا نخرج لاستقبال سلمان. وخرج بهم لاستقباله عند مشارف المدينة. لقد عاش سلمان مع الرسول منذ التقى به وآمن معه مسلما حرا ومجاهدا وعابدا، وعاش مع خليفته أبي بكر، ثم أمير المؤمنين عمر، ثم الخليفة عثمان، حيث لقي ربه أثناء خلافته. وفي معظم هذه السنوات كانت رايات الإسلام تملأ الأفق، وكانت الكنوز والأموال تحمل إلى المدينة فيئا وجزية، فتوزع على الناس في صورة أعطيات منتظمة ومرتبات ثابتة، وكثرت مسؤوليات الحكم على كافة مستوياتها، فكثرت الأعمال والمناصب تبعا لها. فأين كان سلمان في هذا الخضم؟ وأين نجده في أيام الرخاء والثراء والنعمة تلك؟ افتحوا أبصاركم جيدا، أترون هذا الشيخ المهيب الجالس هناك في الظل يضفر الخوص ويجدله ويصنع منه أوعية ومكاتل؟ إنه سلمان. انظروه جيدا، انظروه جيدا في ثوبه القصير الذي انحصر من قصره الشديد إلى ركبتيه. إنه هو في جلال مشيبه وبساطة إهابه. لقد كان عطاؤه وفيرا، كان بين 4,000 و6,000 في العام، بيد أنه يوزعه جميعا ويرفض أن يناله منه درهم واحد، ويقول: أشتري خوصا بدرهم فأعمله، ثم أبيعه ب3 دراهم فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بالثالث. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت. ثم ماذا يا أتباع محمد؟ ثم ماذا يا شرف الإنسانية في كل عصورها ومواطنها؟

تنافس ثوبه القديم في تواضعها. وذات يوم وهو سائر في الطريق لقيه رجل قادم من الشام ومعه حمل تين وتمر. كان الحمل يؤود الشامي ويتعبه، فلم يكد يبصر أمامه رجلا يبدو عليه أنه مع عامة الناس وفقرائهم، حتى بدا له أن يضع الحمل في كاهله، حتى إذا أبلغه وجهته أعطاه شيئا نظير حمله، وأشار للرجل فأقبل عليه، وقال له الشامي: احمل عني هذا. فحمله ومضيا معا. وإذ هما في الطريق بلغا جماعة من الناس فسلم عليهم، فأجابوا واقفين: وعلى الأمير السلام. وعلى الأمير السلام؟ أي أمير يعنون؟ هكذا سأل الشامي نفسه. ولقد زادت دهشته حين رأى بعض هؤلاء يسارع صوب سلمان ليحمل عنه قائلين: عنك أيها الأمير. فعلم الشامي أنه أمير المدائن سلمان الفارسي، فسقط في يده وهربت كلمات الاعتذار والأسف من بين شفتيه، واقترب ينتزع الحمل، ولكن سلمان هز رأسه رافضا وهو يقول: لا، حتى أبلغك منزلك. سئل يوما: ما الذي يبغض الإمارة إلى نفسك؟ فأجاب: حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. ويدخل عليه صاحبه يوما بيته فإذا هو يعجن، فيسأله: أين الخادم؟ فيجيبه قائلا: لقد بعثناها في حاجة، فكرهنا أن نجمع عليها عملين. وحين نقول بيته فلنذكر تماما ماذا كان ذلك البيت. فحين هم سلمان ببناء هذا الذي يسمى مع التجوز بيتا، سأل البناء: كيف ستبنيه؟ وكان البناء حصيفا ذكيا يعرف زهد سلمان وورعه، فأجابه قائلا: لا تخف، إنها بناية تستظل بها من الحر وتسكن فيها من البرد، إذا وقفت فيها أصابت رأسك، وإذا اضطجعت فيها أصابت رجلك. فقال له سلمان: نعم، هكذا فاصنع. لم يكن هناك من طيبات الحياة الدنيا شيء ما يركن إليه سلمان لحظة أو تتعلق به نفسه أثاره إلا شيئا كان يحرص عليه أبلغ الحرص. ولقد ائتمن عليه زوجته وطلب إليها أن تخفيه في مكان بعيد وأمين. وفي مرض موته وفي صبيحة اليوم الذي قبض فيه ناداها: هل أمي خبيك التي استخبأتك؟ فجاءت بها وإذا هي صرة مسك، كان قد أصابها يوم فتح جلولاء، فاحتفظ بها لتكون عطره يوم مماته، ثم دعا بقدح ماء نثر المسك فيه، ثم ماثه بيده وقال لزوجته: انضحيه حولي، فإنه يحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام وإنما يحبون الطيب. فلما فعلت قال لها: اجفئي علي الباب وانزلي. ففعلت ما أمرها به، وبعد حين صعدت إليه فإذا روحه المباركة قد فارقت جسده ودنياه. لقد لحقت بالملأ الأعلى وصعدت على أجنحة الشوق إليه، إذ كانت على موعد هناك مع الرسول محمد وصاحبيه أبي بكر وعمر ومع ثلة مجيدة من الشهداء والأبرار. لطالما برح الشوق الظامئ بسلمان، وآن له اليوم أن يرتوي وينهل. كنتم مع الشريط الأول من الكتاب المسموع رجال حول الرسول، للكاتب والمفكر الكبير خالد محمد خالد. الشريط التالي يتضمن أبو ذر الغفاري زعيم المعارضة وعدو الثروات. تابعوا معنا باقي شخصيات الكتاب المسموع رجال حول الرسول.